الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجلسة نحاول أن نتعرف فيها على بردة الإمام البوصيري، لأنها هي جعلها العلماء ميزان مدح النبي. يعني أي واحد يريد أن يمدح النبي يسعى البردة، فصارت ميزان، كما أنك جعلت مثلا الذهب ميزان للعملة. وشرفت هذه القصيدة على مر العصور بالشيوخ والشراح، وللأسف بعض الناس أشاع وأذاع وكتب منشورات على أنها تحوي شرك ومخالفات، حتى أنهم حرموا قراءتها، واعتبروا بعض المتفرعين في هذا العصر أن قراء البردة مشركين، ونص ذلك على كتبهم أن من علامات الشرك الأكبر اعتقاد ما في البردة من مديح، ونص ذلك على كتبهم التي يوزعونها على كل حد ومعتمد، وهذا بسبب جهل قويتهم وسوء يعني طلبهم للعلم، لأن قبل أن تحكم على المسألة لابد أن ترجع إلى أهل العلم فتفهم فيفهموه، لكن للأسف هم قرأوها فلم يفهموها أو فهموها خطأ وظنوا أن الفهم الخطأ هو معناها، فحاربوا فهمهم في الحقيقة وفي الصورة حاربوا البرد، ولكن بالحقيقة هم يحاربون فهمهم الخطأ. فنريد أننا نصحح هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمدح، لأن الذي سن مدح النبي هو الله، أول من مدح النبي هو الله عز وجل. فإن أردت أن تقرأ مديح النبي فاقرأ القرآن، يكفيك في مدح النبي في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية تكفي، ولو لم ينزل غيرها لكفي. هو في وسط الخلق مخلوق كسائر الخلق، لكن اصطفاه وجعله رحمة لسائر الخلق، لم تحدث لمخلوق سواه. الله سبحانه وتعالى قال له: إنك لعلى خلق عظيم. دي كفاية، وكفاية ثانية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فأينما تولي وجهك في القرآن تجد مديح النبي في كل مكان. فالذي سن مدح النبي هو رب العالمين، والله لا يفعل شيء إلا معناه أنه يحضنا على فعله ونتمثله. وكان النبي لأنه رسول الله يحب ما أراد الله، فكان يحب أن يسمع مديح نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرى في نفسه من نعمة إلا من الله، فكلما سمع مديح نفسه استشعر نعمة الله عليه فازداد شكرا لله عز وجل. ولذا كان النبي يمدح في عصره وفي حضرته وعلى منبره، ونشأت هذه الطائفة تكره مديح النبي وتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدحه وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والنبي لم ينهى عن مطلق الإطراء، ولكن نهى عن المبالغة في الإطراء بأن ننزله منزل الألوهية ومركبة الألوهية، وهذا لم يقله أحد من المسلمين والحمد لله. فنحن في كل صلاة وفي كل تشهد نقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنحن متأكدون أنه عبده وأنه رسوله، فهناك مراتب. فالنبي نهى عن المبالغة في الإطراء التي توصله إلى مرتبة الألوهية، أما إذا بالغت في الإطراء لبيان سيادته في العبودية فالغلو في هذه المسألة علو بالحقيقة، لأنك تعليه إلى قدره الحقيقي، فهو أعبد الخلق وأعلم الخلق بذلك. وقبل أن نبدأ في شرح البردة لابد أن ندخلها من باب مصنفه، وهو الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. شرفت مدينة الإسكندرية بإقامته وبمقامه ودفنه فيها رحمه الله. فحنقرأ ترجمة للإمام البوصيري رضي الله عنه من كتاب طبع حديثا اسمه العمدة في شرح البردة وهو تأليف الإمام العلامة الفقيه المحدث شيخ الإسلام المصري، وهو فرغ لذلك إمام الحرم في مكة وإن كان هو مصري، وهو أحمد بن محمد بن حجر الهيتاني، منسوب إلى هيثم وهي مدينة من مدن الغربية في محافظة الغربية في مصر. ولد سنة 909 من الهجرة النبوية الشريفة، وتوفي سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله. حققه رضي عفو مولاه بسام محمد بارود غفر الله له ولوالديه والمسلمين. طبع هذا الكتاب ولأول مرة كان مخطوطا، أول طبع له، على نفقة وزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة جائزة الجردة، فجزاهم الله عما قدموا. والطبعة الأولى كانت سنة 2005، يعني سنة 1426 هجري، هي دي الطبعة. هنبدأ بتعريف للإمام البوصيري. هو إمام الشعراء وشاعر الأئمة العلماء، بل هو الفرقد الوضاء، الفرقد يعني الكوكب المنير، يعني الذي أنار الطريق إلى المدارس النبوية، شرف الدين لشهرته، شرف الدين. أبو عبد الله دي كنيته، اسمه محمد، يبقى شرف الدين أبو عبد الله محمد بن تعيس بن حماد بن محمد بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي البوصيري. وصول البوصيري ونشأته. ولد الإمام البوصيري رضي الله عنه بقرية دلاص إحدى قرى بني سويف من صعيد مصر، يوم الثلاثاء أول شوال سنة 68 من الهجرة النبوية الشريفة، التي كان منها أحد أبويه والآخر من بوصير بضم الباء وكلتاهما بمدري بني سويف، وتعرف ببوصير، يبقى هو البوصيري الضلاطي، أحد والديه من بوصير والوالد الآخر من ضلاط، والاثنين من قرى بني سويف في مصر. ولد في أول القرن السابع الهجري، يعني 608 هجري. ولد من أسرة ترجع جذورها إلى قبيلة طنهاجة، إحدى قبائل البربر التي استوطنت الصحراء جنوبي المغرب الأقصى، ونشأ بقرية بوصير القريبة من مصر الراسي. نشأته ووفاته. انتقل الإمام رضي الله عنه بعد ذلك إلى القاهرة، حيث تلقى علوم العربية والأدب منذ نعومة أطفاله، فحفظ القرآن في طفولته، وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، كما تتلمذ عليه نخبة طيبة وعدد كبير من العلماء المعروفين، منهم أبو حيان أسير الدين محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، وفتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد العمري الأندلسي الأشبيلي المعروف بابن سيد الناس، والعز بن جماعة وغيرهم كثير رحمه الله تعالى. وكان رضي الله عنه يحمل قلبا لا يضطرب، وعقلا مستنيرا، ولسانا خيرقيا، وقصائده في حب النبي صلى الله عليه وسلم تزكي عظيم ما كان يتمتع به من وجدان الشاعر المخلص مع الخطاء السريع. نظم الإمام البوصيري الشعر منذ حداثة سنه، وله قصائد كثيرة، ويمتاز الشعر بالرصانة والجزالة وجمال التعبير والحس المرهف وقوة العقل. وأكثر ما اشتهر بمدائحه النبوية التي أجاد استعمال البديع فيها، كما برع في استخدام البيان، ولكن غلبت عليه المحسنات البديعية بغير تكلف، وهو ما أكسب الشعر ومدائحه قوة ورصانة شاعرية متميزة. ثم أكرم الله إمامنا الإمام البوصيري أن اجتمع بقطب العارفين وقدوة التاركين القطب الغوث سيد الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به، وهو الذي وعنا به وهو الذي تلقى علوم الأستاذ الجليل القطب الواصل سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. فانتفع الإمام البوصيري بصحبته كثيرا، ثم تمسك وتفوق وأخذ عنه كثير من الرجال وتربوا على يديه الكلمتين. له رضي الله عنه من القصائد العظماء ما لا يشبهها إلا القليل في مديح سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، من أشهرها بعد غربة المديح المباركة موضوع هذا المجلس والكتاب قصيدة الحمزية لمدح خير البرية ومطلعها: كيف ترقى رقية الأنبياء يا سماء ما طاولت السماء، لم يسوك في علاك وقد حال سنة منك دونهم وسلام. وله قصيدة أخرى على وزن بنت سعد ومطلعها: إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. والشهر الإمام البوصيري رضي الله عنه بأنه كان يريد الخط، يعني كان خطاط، وقد أخذ أصول هذا الفن وتعلم قواعده على يد إبراهيم بن أبي عبد الله النسبي، وقد تلقى عنه هذا العلم عدد كبير من الدارسين بلغوا أكثر من 1000 طالب أسبوعيا. وقد تقلب الإمام البوصيري في العديد من المناصب في القاهرة والأقاليم، فعمل في شبابه في صناعة الكتابة، كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدة، وقد اصطدم بالمستخدمين المحيطين به يعني الموظفين، وضاق صدره بهم وبأخلاقهم بعد أن تكشفت له مساوئهم وظهرت له عيوبهم، فنظم فيهم عددا من القصائد يهجوم فيها ويذكر عيوبهم ويطرح مساوئهم. تعرف الموظفين بهم مرتشين وبيستعملوا المناصب بتاعتهم للتحكم في خلق الله، فهو لما مارس الحياة معهم استهجن هذا الأسلوب، وكتب فيهم قصيدة أنونية أطلعها: نقضت طوائف المستخدمين فلم أرى فيهم رجلا أمينا، وفيهم يصب جمع غضبه ونقمته على الجميع، ويهب كل الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم فلم ينجو من هجاي أحد، ويصور على نحو سافر النزاع والتعارض الذي يمزق أبناء مصر ويشتت وحدتهم، مما أثار ذلك عليه نقمة المستخدمين وعداوتهم، فسعوا بالضبط بالكسائس والفتن والوشايات حتى سئم الوظائف والموظفين واستقال من الوظائف الحكومية. عني الإمام البوصيري رضي الله عنه بقراءة السيرة النبوية ومعرفة دقائق أخبار سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودوام سيرة العصر العاصرة وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ثمار مدارسه النبوية بائياته الثلاثة التي بدأت إحداها بلمحات تفيض عذوبة ورفقة السلهمة استهلها: وساك بالذنب العظيم المذنب خجلا يعنف نفسه ويؤنبه، ويستهل الثانية بقلبه بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، أما الثالثة وهي أجودها جميعا فيدعو بقوله: أزمعوا البين وشدوا الركاب فاطلب الصبر وخل العتاب. وله أيضا عدد آخر من المدائح النبوية الجليلة من أرواع قصيدة الحائية التي يقول فيها مناديا ربه عز وجل: يا من خزائن ملكه مملوها كرما وباب عطائه مفتوح، ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال فضلك للعباد كثير، فاصفح عن العبد المسيء تكرما إن الكريم عن المسيء صفوه. وقصيدته الدارية التي يبدأها بقوله: إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده وما لك قبلك الزمان ولا بعد، وحكمك ماض في الخلائق نافذ إن شئت أمرا ليس من كونه بد. ترك الإمام البوصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمها ديوانه الشعري الذي حققه محمد سيد كيلاني وطبع بالقاهرة سنة 95 و900 وألف، الموافق 74 و300 وألف من الهجرة النبوية الشريفة. وقصيدته الشهيرة البردة الكواكب الذرية في مدح خير البرية، والقصيدة المضارية في مدح خير البرية، والقصيدة الخمرية وقصيدة ذكر المعاد والأنية في الرد على اليهود والنصارى بعنوان المخرج والمردود على النصارى واليهود، نشرها الشيخ أحمد فهمي محمد بالقاهرة سنة 53 و900 وألف، وله أيضا تهذيب الألفاظ العامية وقد طبع كذلك بالقاهرة. ومن العجب العجاب أن شعره في أغلب لا يمتاز بجودة ولا بلاغة ولا بروعة كبيرة، ولكن مدائحه النبوية وحدها هي التي نالت من البيان والبلاغة أعلى ما فيه، واستحوذت على قصد السقط في كل رنان. فتراه في هذه القصيدة الأصماء اللي هي البردة قد استولت عليه النشوة وموهبة البيان من كل جانب، فأن تقصد بهذه الحكمة الضائعة وجعلت قوله رصينا جزلا. توفي الإمام رضي الله عنه سنة 95 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني يوافق سنة 1295 هجرية ميلادية، عن عمر يبلغ 87 عاما، ودفن قريبا من ضريح شيخه سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه بالإسكندرية، وكتب على قبره الأبيات التالية: محمد بن سعيد حاز منزلة في طابة الشعر أعية كل نحرير، والناكبون على منواله برجته باءوا بعجز وأبدوا كل تقصير، أبياتها كالرقى أضحت مكررة فيشتفى كل منفوس ومصدور، تتلى بكل بقاع الأرض ينشرها فم الزمان لإبلال وتوثير، وفي سماء الهدى تمزية اشتهرت كأنها أقمت في اللوح بالنور. ميلاده بدلاط ثم غادرها باليمن باليمن والأمن تنفيذا لمقدور، وقد رعى في بوصير بلدته ومنها جاء تركيب الدلاصير، تحية الله لا تنفك هامية عليه حتى يحين النفخ في الصور، هواتف الحق نادته مؤرقة وحي القبول على لحد الأباصير. رضي الله عن الإمام البوصيري، وروح روحه وأفتح ضريحه وقدس سره وأنار رمسه يعني قبره، وأدخله الجنة في عليين مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وجمعنا به مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونقرأ الفاتحة لسيدنا الإمام البوصيري ولمشايخه وتلامذته وقراء غرفته وشرفها في الدارين. ثم نقرأ تعريف الشارح البردة صاحب هذا المصنف، لأن شراح البردة ناس كتير قوي هنبقى نجيب نبل عنه، لكن احنا هنقول ايه تعريف الشيخ الإسلام ابن حجر الهيثمي، وهو من علماء الشافعية الكبار في القرن العاشر الهجري، وهو من علماء الأزهر الشريف وله مصنفات كثيرة. فهنتعرف على سيدنا ابن حجر الهيثمي، هو شيخ الإسلام أبو العباس في هذا الدين والدنيا، أحمد بن محمد ابن بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن علي نور الدين ابن حجر الهيثمي المكي السعدي أنصاري المكي، لأنه عشر مكة بعده طرف مصر وعشر مكة، السعدي الأنصاري لأن نسبه يصل للأنصار، العالم العلام الرحال الأزهري الأشعري عقيدة البنيدي طريقة الشافعي مذهبا المحدث الفقيه الصوفي الباحث المحقق المدقق المصري الشهير. ولد رضي الله عنه في أواخر سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة في محلة أبي الهيثم، قرية من إقليم الغربية لمصر بالقرب من المحلة الكبرى، وإليها ينسب محلة أبي الهيثم. سمي بابن حجر على ما قيل إن جده كان ملازما للصمت في جميع أحواله لا ينطق إلا بضرورة، فشبهوه بالحجر، يعني هو من أسرة ناس صالحين، فإن الصمت ده من العبادات الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الفصاحي من الأكابر. ويخطئ من ينطق الهيثمي، وده خطأ مشهور على فكرة، لكن ابن حجر الهيثمي لا، هي الهيثمي بالتاء، والهيثمي بالتاء خطأ شائع. نشأته لم ينسي القدر والده فوفاه الأجل في حياة جده، وما زال ابن حجر طفلا صغيرا فكفله شيخا أبيه العارفان الكاملان علما وعملا، فكفله شيخا أبيه، شيخا أبيه، لأن أبوه مات فمشايخ أبيه كانوا لسه عايشين. شمس الدين محمد الثروري المشهور بابن أبي الحمائل المتوفى سنة 32 و900 من الهجرة بمصر، وتلميذه أي تلميذ ابن أبي الحمائل شمس الدين أحمد الشناوي، وهو من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام الشرف المناوي ظاهرا وباطنا، ولذا كان شيخ الإسلام قاضي القضاء الشيخ زكريا الأنصاري يبالغ في تعظيم ما يقول أخي وتلميذ. ثم إن الشيخ الشمس أحمد الشناوي نقله من محلة أبي الهيثم إلى طنطا ليطلب العلم، فقرأ هناك على عالمين كان بها من مبادئ العلوم وحفظ القرآن العظيم، ثم نقله أول سنة 924 من الهجرة إلى كعبة العلم والعلماء الجامع الأرض، ثم سلمه لرجل صالح من تلاميذه ليكون تحت نظره فرعاه أحسن رعاية وحفظه حفظا بليغا وأقرأه المنهاج والاتفاق الشافعية وغيره، وجمعه مع علماء مصر مع الصغر كده. تلقى الفقه عن أئمة عصره كناصر الدين الطبلاوي تاج العارفين العلامة أبي الحسن البكري وغيرهما رضي الله عنهم، حتى أجازوه أواسط سنة 29 و900 في الإفتاء والتدريس والتأليف، وعمره دون العشرين من غير سؤال منه. وخلال تلك المدة قرأ طبعا النحو على شمس البدري والشمس الخطابي والتطريب للعزي على الشيخ الطبلاوي، وعلم الأصلين على الشمس البدري والشيخ ناصر الدين الطحان والطبلاوي والبدري والشهاب بن عبد الحق والشمس العبادي وغيرهم، والمنطق على النور الطهواري والمحقق الشيخ عبيد الشمشوري والدلبي، والفرائض والحساب على إمام وقت فيهما الشيخ ابن عبد القادر الفردي، وحضر الطب عند إمام وقته فيه شهاب الدين أحمد بن الطيب المصري الحنفي، والتصوف على العبادي وابن الطحان والبكري وغيره رضي الله عنه. له تعريف يعني تعريف كثير احنا بنختصر منه، لكن مجاهداته وما لقى من الشجاع والأذى في طلب العلم، أنا أشوف بس العلماء إزاي تعني في طلب العلم، وأنت العلم بيوصل لك لحدك وتكسل وتقدم، لكن شوف إزاي العلماء كان يستسعى لطلب العلم وتصبر عليه وتجاهد. يحدثنا الإمام رضي الله عنه عن بعض ما لقى فيقول: قاسيت في الجامع الأزهر ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه، بحيث أني جلست فيه نحو 4 سنين ما ذقت اللحم، لأن أنت عارف كانوا بيدوا قراية خبز لطلبة الأزهر المتفرغين للعلم بدون خبز، دي القراية، فقعد هو ياكل خبز بس بلا أي إدام ولا لحمة 4 سنين، طبعا أنت ما تتحملهاش أسبوع ولا شهر، هو 4 سنين، إلا في ليلة، جو في ليلة دعوهم لأكل لحم، فإذا هو لحم يوقد عليه لحم جمل يقعد يولع عليه وينام ويقوم لسه ما انتهوش، فانتظرناه إلى إبهار الليل حتى ما الليل قرب يخلص ولسه مش عايز يستوي، ثم جيء به فإذا هو يابس كما هو نيم فلم استطع منه حتى لقمة. وقصيت أيضا من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك البوع، إلى أن رأيت شيخنا ابن أبي الحمائل قائما بين يدي سيدي أحمد البدوي في المنام يعني، فجيء الاثنين كان أكثر إذاء لي فضربهما بين يدي ضربا شديدا، وكذلك أوذي بمكة كثيرا فصبر فكفاه الله شر المؤذين كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في البدر الطارئ في الجزء الأول. وذكر الشوكاني أيضا سبب انتقاله إلى مكة فقال أنه كان رضي الله عنه قد اختصر الروض للمقري، ده كتاب كبير في مذهب الشافعي اختصر وشرع في شرحه، فأخذه بعض الحستان وفتته وعدمه. شوف انت لما واحد يتعب في حاجة ويقعد سنين يوضبها سرق منه وقطعها له وحرقها، ما كانش فيه مطابع ولا كان عنده مثلا فلاشة حافظ عليها ولا عامل كوبي ولا عامل، فضاع كل مجهود احنا دلوقتي عندنا وسائل كتيرة تقدر تحفظ الحاجة. فعظم عليه الامر واشتد حزنه، فانتقل بسبب ذلك الى مكة وصنف بها الكتب المفيدة ومؤلفاته في مصر ومكة كثيرة نافعة محررة وفية لموضوعاته. ثم يقول الشوكاني ان الهيثمي كان زاهدا متقللا على طريقة السلف، امرا بالمعروف نهيا عن المنكر، واستمر على ذلك حتى مات. ونتيجة لذلك اصبح الهيثمي في نظر معاصري وتلمذة الشيخ الاسلامي خاتمة العلماء الاعلام، بحرا لا تكدره الدلة، امام الحرمين كما اجمع عليه الملأ، كوكبا سيارا في منهاج سماء كتابي يهتدي به المهتدون، تحقيقا لقول الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. ذكر الخطيب ان الهيثمي له ابن اسمه محمد وكنيته ابو الخير. توفي الامام ابن حجر الهيثمي رضي الله عنه على الصحيح في ضحوة يوم الاثنين 23 من شهر رجب سنة 74 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحب أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحية. وطبعا في مرثيات كثيرة مذكورة وله مؤلفات ضخمة كثيرة، يعني منها مثلا حنقول لأن كثيرة منها إلحاق أهل الإسلام بخصوصيات الصيام، إلحاق بيان أحكام إدارة الأوقات، الأربعون العدلية، الأربعون في الجهاد، إسعاد الأبرار، شرح مشكات الأنوار، أثنى المطالب في صلة الأقارب، أشرف الوسائل لفهم الشمائل، إصابة الأغراض في ضغوط الخيار والإعراض، الإعلام بقواطع الإسلام، الإفادة فيما جاء بالمرض والعيادة، الإمداد شرح الإرشاد، الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة، إيضاح الأحكام لما تأخذه العمال والحكام، الإيضاح شرح أحاديث النكاح، الإعاب شرح العباد، كل فقد في الحكم الفقه الشرعي، الانتباه لتحقيق غويص مسائل الإكراه، تاريخ إخوان الصفا بنبذ من أخبار الخلفاء، تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، كان ابتدى يظهر الحشيش فحذر، كان يعني لسه الحشيش حاجة طالعة جديدة، بعد كده بقى طبعا طريقة أنواع كتيرة كمان. تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأنام، إحنا كمان اللي تعودنا إن لما يجي ذكر مولد النبي نقوم ابتهاجا وفرحا. عشان كده لما بنقرا الجمله بنقول ابانا مولده عن طيب عنصر نقط من باب اظهار الفرح. والعلماء استحبوا القيام عند ذكر من اولاد النبي اظهارا للفرح، واخد بالك؟ وله في هذا الكتاب في تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الانام، يعني مشروعيته. تحرير المقال في اداب واحكام وفوائد يحتاج اليها مؤدب الاخطار، صحبة الزوار إلى قبر النبي المختار، صحبة المحتاج إلى شرح المنهاج، التحقيق لما يحمله رب العتيق، تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوه بسبب سيدنا معاوية بن أبي طالب ابن معاوية بن أبي سفيان، تطهير العيبة عندنا في الغيب، التعرف في الأصول، تكفير الكبائر، جزء في العمامة النبوية، جزء فيما ورد في المهدي، الجواهر المنظم، الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف، الخيرات الحسان في النقص، مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، هو شرقي عشان تعرف إنه ما كانش يعرفه التعصب بيوجده العلماء، فألف في مناقب سيدنا أبي حنيفة. الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، الدر المنضود في تسلية الأموم، رسالة القدر، زوائد سنن ابن ماجه، الزواجر عن الصراف والكبائر، شرح ألفية ابن مالك، شرح إيضاح النووي في المناسك في الحج، الإمام النووي في كتاب الإيضاح في الحج شرحه هو في كتاب كبير ومفيد لأي واحد عايز يحب يقراه يعني من الفلوس. شرح العباد، شرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الغزالي، شرح مختصر أبي الحسن البكري بالفقه، شرح مختصر الروض بالفقه، شرح مقدمة بأفضل في الفقه أو المنهاج القويم، شرح مقدمة باب فضل في الفقه او المنهاج القوي، الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدع والزندقه، العمده في شرح البوذا اللي هو موضوع عليه. ودي بقى مؤلفات كثيره جدا، منها علامات المهدي، ومنها يعني معبد الهيراقيس في مناقب الائمه الاربعه، ونصيحه الملوك، والنقب الجليله، وغير ذلك. يعني هنا مجمعين حوالي 66 مؤلف، ده غير اللي ايه حرقوه له وضيعوه له وهكذا. فعلشان تعرف ان الازهر عامل بعلماء منذ قرون عديده، فالحمد لله الذي انشانا بجوار هذه البقعه المباركه وأكرمنا بأننا أخذنا إجازة منهم، وأن علماءنا من مشايخ الأزهر الشريف، ربنا يبارك فيه ويمنع عنه كل فكر منحرف ويطهره ويجعله على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. هنخش في قصيدة البردة، وإن كان يعني عشان ما نطولش عليكم المقدمة، لأن يعني في شراح البردة له ناس كتير جدا شرحوا البردة على مر العصور كتير جدا، واللي عملوا نماذج شعراء شعر بديل على وزن البردة كتير جدا، منهم مثلا في العصر الحديث إمام أمير الشعراء أحمد شوقي عمل نهج البردة يعني عن نفس القصيدة، ومن العلماء اللي خمسوا البردة وسبعوا البردة وشطروا البردة يعني كتير بقى، لدرجة ان لو جبت البردة وكل ما يعني صنف حولها وعلى منهجها ممكن تملى مكتبة كاملة، شوف مكتبة كاملة كل ده حوالين البردة، ده يبين لك عظم شأنها. وتيجي دلوقتي شوية جهلة يقولك البردة شرك، فبتصير البردة شرك، يعني كأنه خلى العالم دي كلها اللي ألفوا المصنفات دي كلها العلماء الكبار دول مشركين، دي مصيبة سودة ليغتاب حتى الموت فضلا عن الأحياء. فلازم يجلس مثل أمير جلسة يستريح قليلا ويسمع كلام ويسمع شرحها عشان ما يتلقاش الكلام على غير يعني روية. بيقول أولها أول بيت البردة، احنا طبعا اعتدنا وتعودنا من مشايخنا ان نبتدي البردة بإيه، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وفي طرق قراءتها طرق كثيره، في طريقه بطيئه تقول بيت بيت وتقول البيت ده بعدي، بيت بيت ولا بيت بعدي مولاي، في طريقه ثانيه قسموها الى فصول وتقول هذا البيت في اول كل فصل وفي نهايه كل فصل، اللي هي طريق قراءتها المختصر زي ما رينا النهارده بعد ذلك. فهو في التالي يقول امن تبكوا بجيران بذي سلم مجست دمعا جرى من مقله بدمه. تملي عدد الشعراء في القديم قبل ما يتكلم عن المحبوب يتكلم على ديار المحبوب، ما كانت عنوانه الاول يوصف عنوانه وسكنه والاماكن القريبه منه لانها بتذكره محبوب، فهو ماشي على هذا النهج. لأن أنت عارف دي سلم دي عبارة عن أماكن وجبال على مشارف المدينة المنورة، هو الأول يتذكر ويستشرف موضع أماكن إقامة النبي. أن تذكر جيران بذي سلم، جيران اللي هم إيه؟ من جواره هذا الموضع هو النبي والصحابة. مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، يعني إيه؟ يعني شدة الشوق لك بكاء بدموع من شدة الشوق تكاد تكون دم، ليبين شوقه يعني. أمن يعني إيه؟ أجل، يعني أمن أي من أجل كذا. تذكر الجيران ككرام المحبوبين، والظرف متعلق بمزجت الآتي والهمزة للتقرير، والتذكر مصدر تذكر أضيف إلى مفعوله من الذكر بالكسر وهو ما يكون باللسان، ده كلام الإمام ابن حجر الهيثمي، أو من الذكر بالضم وما يكون بالقلب والثاني والأن، يبقى قد يكون من الذكر ويكون باللسان وقد يكون من الذكر ويكون بالقلب. والجيران جمع جار وأصله جوران، جوران قلبت الواو ياء وأراد بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الكائنين بذي سلم، هو علم بالغلبة على مكان بين مكة والمدينة، يعني في الطريق لمكة والمدينة بتمر على مكان اسمه ذي سلم. وقيل ذو بمعنى صاحب، وسلم اسم لنوع من شجر العضار على أنه نعت بمعجوف أي بمكان ذي سلم، والباء فيه بمعنى فيه، يعني بذي سلم يعني في ذي سلم يعني الموضع. مزجت من المزجر وخلط الشيء بالشيء دمعا منك عظيما كثيرا، وهو الماء السائل من العين لحزن او سرور لا يبرد مع الحزن بعد مفارقه الحدقه الا بعد مده، بخلاف دمع السرور فانه يبرد بمجرد تلك المفارقه، يقول لك دمع الفرح بارد ودمع الحزن حار يعني حرصت عليه. جرى من الجريان وهو سيلان الشيء مع شدة من مقلة عظيمة منه وهو متعلق بجار، والمقلة شحمة العين الجامعة للسواد والبياض، بدم منك عظيم كثير والبأس للتعليم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضميل والبيت الثاني. أم وهي ها هنا مستقلة، هبت أي من تذكرنا بشيء من أجل إدراك أم هبت. الريح وأصله ريوح، قلبت الواو ياء عشان قبلها مكسور الريح، هي أصلا ريوح، بس هي راحة يا روحه، هي أصلها واو، هي أصلها ريوح، ولما الواو قبلها مكسور بقت صعب نطقها فقلبوها ياء بقت ريح. وحالة القلب أخرى فقالوا الرياح، وهي مأخوذة من الروح بمعنى الراحة، ورياح الرحمة ثلاث، الجنوب والشمال والصبا، وريح العذاب واحدة وهي الدبور، من لابتلاء الغاية، تلقاء من جهة يعني، كاظمة بالضاء علم على موضع قريب من المدينة غير منصرف، وصرفه هنا للضرورة، وأو ماذا صرفه يعني نونه يعني. وأو مضى عطف على هبة، أو مضى البرق ومضى لما على معانا خفيا، والواو فيه إما على حقيقتها أو بمعنى أو. البرق واحد برق السحاب، من برق السيف بريقا إذا تلألأ وانحلب منه ما لا مطر معه في الليلة يعني. الظلماء وأو مضى البرق في الظلماء يعني في الليلة في الظلماء أي ذات الظلمة، من إضمي من ابتدائية، وإضمي جبل وادي بين مكة والمدينة. وحاصل معنى هذا البيت والذي قبله أن المخاطب يقول للمخاطب ما سبب مزج دمعك بالدم وبكائك الكثير من ذلك، أهو من التذكر الناشئ عن سماع الأخبار الدالة على محاسن أولئك الأحبة، أم التذكر الناشئ عن إدراك الريح الحادة من جهتهم بحس اللمس، أم التذكر الناشئ من إدراك لمعان البرق من تلقائهم بحاسة البصر. وبهذا يظهر أن الأولى جمع الواو في وأو مضى بمعنى أم، يعني الواو تبقى بمعنى أم بمعنى الواو، يعني مجموع هذا كله. ثم استفهم من المخاطر لما أنكر أن يكون سبب بكائي أحد الأمرين من تذكر الجيران وهبوب الريح بقوله فما لعينيك إن قلت خفا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يريني، يعني فما أي شيء ثبت لعينيك تثنية عين وهي مؤنثة لتصغيرها على عيينة وثم على عيون في الكثرة وعلى أعين وأحيان في القلة، إن بكثرة الهمزة وتكون النون للشرط إن شرطية، إن قلت لهما أيها المخاطب في زمن من الأزمان قصدا لكثم الحب يكفف أي كف الدمع، ففك الفعل لضرورة الوزن، همتا يعني سال دمعهما، وما عطف على الاستفهام السابق أي شيء ثبت لقلبك وهو جوهر ونار وضريب الشك مودع في الجانب الأيسر من الصدر القلب يعني من حيث التشريع، في باطنه تجويد فيه دم أسود هو منبع الروح ومعدنه، إن قلت له وهو في سكرات الغيان وغمرات الغرام استفق أي أفق مما أنت فيه قصدا لكسم الحب عن العباد وإخبائي عن الوشاة، يهم مضارع هيامة، وأما هيمان القلب فيعلم بالقرائن الدالة عليه مثل إطالة السكوت وغيبة الحس وعدم رد الجواب في المحاورات. ثم لما لم يحرر المخاطب جوابا وأفحمه السائل بالسؤال المنصف والإلزام المبهر رجع إلى توظيفه في إنكاره حالة الحب التي لا تخفى على أحد، فقال منكرا عليه وموبخا إياه أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منتجم منه ومضطرم؟ أيحسب ينفع بفتح السين وكسره وبهما قرأ القرآن. أي يظن فهو من أفعال القلوب. الصدق أي العاشق الصادق وهو أبلغ من نسبة الفعل إلى المخاطب إثباته أن عدم صحة إنكار الحب مع ظهور العلامات الدالة عليه، وهي مأخوذة من الصبابة التي هي رقة الشوق وحرارة، أو سمي صبا لأنه لكثرة بكائه كأنه يصب الدم من عينيه، ويجوز أن يريد به المخاطب وحده ويكون في الكلام الكثير من الخطاب إلى الغير. أن الحب بضم الحاء بمعنى المحبة منكتم أي مستتر عن الناس. ماذا إذا والجملة تبدأ مسد مفعولين يحدث ما بين ظرف مكان ومحله نصب على الحاء، دمع منسجم، ما بين منسجم يعني هي دمع منسجم، والمنسجم السائل بشدة شديدة يسموه منسجم، منه ومضطرم المشتعل من قولين اضطربت النار إذا اشتعلت. نقرا خمس أبيات بس اللي هو البيت ده ونكتفي، ده خامس بيت إن شاء الله. لولا الهوى لم ترف دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالمين. لولا حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. الهوى مصدر هوي بكسر الواو إذا أحب، هوي أحب، وهوى فقط لأن اللي بيحب بيطلب كلام يطلب في الحب يعني كده وبدأين معنيين واحد. هوي من الهوي من الهوى، هوي من الهوى اللي هو الحب، وهوى من الهوي اللي هو السكون. طيب يبقى هوي بكسر الواو إذا أحب فهو بمعنى الحب وهو مبتدأ والخبر محذوف، فالمعنى امتنع عدم إراقتك دمعا على طلب لوجود الهوى. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، لم ترق دمعا لم تصبه، يقال أراق الماء أي صبه، ويقال أراق أيضا بمعنى على للتعليل أي لأجل طلل آتي، أو بمعنى طلل اضطرب ما بقي من اللي هي الأطلال اللي هي آثار المحبوب، ما بقي من آثار الدار المرتفعة، فإن لم يكن بأن كان ملتصقا بالأرض كان رسما. يبقى لو باقي منه أثار مباني مهدمة مطالب لو بمحاذاة الأرض جاءت أمو رسم. ولا أرقت يعني سهرت من الأرق لوجهين غياب النوم يعني لذكر الباني، والباني شجر طيب الريح ويتخذ منه دهن يعرف بدهن البان، والعلم يطلق على معاني منها الجبل والرمح. ولا سهرت لذكر الباني والعلم الكائنين في محل المحبوب، يبقى دي برضه أماكن هناك. وعلى هذا فالبان والعلم باقيان على معناهما، ويحتمل أنه شبه المحبوب بهما في طيب الرائحة وحسن الهيئة وطول القامة، وإنما أورثه ذكرهما السهر لأن النوم إنما يكون عن الرطوبة الصاعدة من المعدة إلى الدماغ، والمحب تكثر حرارته فتنسي عنه رطوبة وحينئذ فلا ينام، وتلك الرطوبة تنشأ غالبا عن كثرة الطعام والشراب، والمحب يريد حبه عن أكله وشرابه فتنتفي رطوبته وتتضاعف حرارته لا سيما عند ذكر معاهد الأحباب. ولما ألزم السائل المخاطبة أولا وأقام عليه الحجة الثانية، أقبل عليه بالتقريع والتوجيه الثالثة مناديا عليه بفساد الرأي وفساد الاعتقاد، فقال فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذور الدم والسقم. غدا إن شاء الله نكمل، وجزاكم الله خير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والدين، قال الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم.